أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيكم سيدي. في اللقاء المنصرم في لمسات بينية كنا في سورة لقمان، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقلنا لماذا قال ربنا تبارك وتعالى معروفة وليس بمعروف. اليوم نكمل رحلتنا سيدي إذا أذنت لنا في سورة العنكبوت. قال ربنا تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة الأحقاف قال ربنا تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ولكن هنا قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. بداية نود أن نقف عند اختيار حسنة وإحسانة ثم ندلف إلى الأسئلة مباشرة فيها سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما تفضلت، ذكر ربنا سبحانه وتعالى في لقمان، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. لم يرد مثل هذا التعبير في آيتي العنكبوت أو في الأحقاف. لم يقل وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإنما ورد التعبير بأسلوب آخر، تعبير آخر. قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا في العنكبوت. في الأحقاف قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. في لقمان قال وصينا الإنسان بوالديه، ما قال لا حسنا ولا إحسانا فقط، لكن ذكر المصاحبة، يعني بدل الحسن والإحسان ذكر المصاحبة. قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يذكر المصاحبة في آيتي العنكبوت والأحقاف. عن وكل تعبير هو في مكانه أنسب مناسب للسياق. طيب، نود أن نستبين الصورة مع حضرتك. هو قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا شك هو هذا أنسب مع السياق، لأن السياق هو في المصاحبة، في المصاحبات. مصاحبة الأب لابنه وكيف وجهه، وكيف ينبغي أن يصاحب الابن أباه ووالديه، وعلم كيف صاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وعلمه في المصاحبات الآخرين المجتمع كيف أن لا يصعر خده ولا يميل خده، وأن كذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن لا يتكبر عليهم، وأن لا، وكله في المصاحبات. إذن هو ذكر في لقمان السياق في آداب المصاحبة، أصل السياق مع الأب مع ابنه ينبغي أن يوجهه ويعلمه وأن لا يتركه، وكيف وجه لقمان ابنه. الابن مع والديه كيف ينبغي أن يتعامل. ثم هذا الشخص مع المجتمع في عموم المجتمع كيف ينبغي أن يتعامل في المجتمع مع الآخرين. صحيح. لم يرد مثل هذا السياق لا في الأحقاف ولا في العنكبوت أصلا. جيد. إذن وصاحبهما في الدنيا معروفا هو أنسب مع سياق المصاحبة. يبقى لماذا قال مرة حسن، مرة قال إحسان، مرة لم يذكر هذا. صحيح. هو في لقمان ذكر أن افتراض أبويه يجاهدان على أن يشرك بالله وكذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي. نعم. ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. صح. هكذا. إذن افتراض أن أبويه يجاهداني على الشرك على الشرك بالله. نعم. هكذا. فطلب المصاحبة بالمعروف. يمكن أيضا أنت تقول لي في العنكبوت أيضا هم يعني قالوا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلماذا قال حسنا إذن؟ نعم صحيح. يعني هو مثل ما قال في لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا أيضا قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا في العنكبوت. في العنكبوت. في العنكبوت. في العنكبوت. نعم. زين. ما الفرق يعني حتى؟ صحيح. المجاهدة في لقمان أشد على الشرك. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي. في العنكبوت قال وإن جاهداك لتشرك بي. وجاهداك على أن تشرك بي أشد حملا على المجاهدة. شدة المجاهدة أدل على أن الشرك. جاهداك على أن تشرك أشد أقوى من جاهداك لتشرك. جاهداك لتشرك طبعا. ألم للتعليل. للتعليل. ذيك على أن جاهد على في ذيك فيها معنى الحمل والشدة. يعني أعطيك مثل. تفضل. لما تقول يعني أنفقت عليه لينجح وأنفقت عليه على أن ينجح. هذا شرط الإنفاق. هذا شرط الإنفاق. ذاك لا ذاك تعليل. زوجتك ابنتي لتعينني. تعليل. أنا زوجتها حتى تعينني. زوجتك ابنتي على أن تعينني. شرط هذا. شرط. يعني إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تؤجر. هذا شرط. الله هذا. أكبر. طبعا شرط هذا. جميل. يعني هذا شدة فيه اشتراط. في الاتفاق. في الاتفاق اشتراط ذاك ليس فيه اتفاق. فإذا وإن جاهداك على أن تشرك بي أشد هذا حمل. فيها المجاهدة أشد وإن جاهداك لتشرك بي. ليس فيها نفس الشدة. لا. لا. يعني كيف الاشتراط على أن تفعل وعلى أن تقوم وعلى أن كذا؟ طب ما أنه هنا قال في يعني في الشدة الأقل قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. مع الشدة الأكثر ما قال حسنا ولا إحسانا، قال ووصينا الإنسان بوالديه. تمام. وكفى. لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله. هنا لم يقل وصاحبهما في الدنيا معروفا. صح. وقال وصاحبهما في الدنيا معروفة مع الجهاد الشديد. مع الجهاد الشديد. لكن لم يقل حسنا. سبحان الله. نعم. ميزان. لما السياق في المصاحبات. أيوة. قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا ليس السياق في المصاحبات أصلا. فقط الوصية بل. والمجاهدة أقل. المجاهدة أقل. ولهذا حدد الوصية بوصينا حسنة. حسنة. في لقمان ما قال وصينا بي. لا. بوالديه. هذا معنى العموم والإطلاق معنى الدكتور فاضل. نعم نعم. العموم والإطلاق. نعم. فإذا هو لما كانوا في في في العنكبوت. في الجهاد الأشد. لا في العنكبوت. الجهاد أقل. أقل. قال حسنا. لكن لم يذكر المصاحبة بالمعروف. صحيح. في الجهاد الأشد قال بوالديه لم يذكر الحسن وإنما ذكر المصاحبة بالمعروف. طيب مرة ثانية في لقمان ما ذكر حسنا ولا إحسانا، قال ووصينا الإنسان بوالديه لكن ذكر المصاحبة بالمعروف مع الجهاد الأشد. إن جاهداه بشدة. شدة. الجهاد بشدة. الجهاد أقل كما في العنكبوت. في العنكبوت قال حسنا ما ذكر وصاحبهما. لكن لم يذكر المصاحبة. والسياق أصلا لا يستيقظ في المصاحبة. أصلا السياق في الحسن من الأعمال كما سأذكر. طيب تفضل. إذن قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. زين في الأحقاف قال إحسانا. صحيح. زين لماذا؟ نفس التركيب تقريبا ووصينا الإنسان بوالديه. إحسانا. هو حصل حتى التعبير ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني كيف قال وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ قلنا لم يقل بمعروف، لأنه أراد أن المصاحبة هي المعروف بعينه، ليست مصاحبة للمعروف. نعم. هنا لما قال قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني وصية هي الحسن بعينه، لم يقل بالحسن ولم يقل وصيناه بأمر حسن أو بشيء حسن، وإنما جاء بالمصدر هو حسنا. حسنا. طب الاتيان بالمصدر له دلالة بيانية معينة؟ طبعا. ما هي؟ طبعا الوصف بالمصدر أو الاتيان بالمصدر أو الإخبار بالمصدر أو الحال بالمصدر يدل على المبالغة، ولذلك هي ليست عندهم قياس. يعني وجاءوا على قميصه بدم كذب، يعني هو الكذب بعينه، كذب مصدر، بدم كذب، كذب مصدر. كان من المحتمل أن يقول خارج القرآن الكريم ذي كاذب، كاذب ذي كذب فيه. أيوة. طبعا. بالكذب، لكن لا بدم كذب، كما يعني يقال في هذا رجل زور وهذا رجل صوم وهذا رجل عدل وهذا رجل فطر. هذا أقوى في التعبير من مفطر أو صائم. يعني هذا رجل صائم، قد يكون يصوم يوما واحدا تقول تخبر عنه صائم، هذا رجل صائم. صح. صوم لا تقوله إلا إذا كان الصوم عادة له كثيرة جدا طاغية، سمة ظاهرة فيه، ظاهرة. قل هذا رجل صوم. وهذا يستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد لأنه مصدر. هذا رجل صوم. وامرأة صوم. صوم طبعا وليست صومة. لا لا لا. ورجلان صوم. ورجال صوم. ونساء صوم. نفس الصيغة مصدر. المصدر لا يتابع. ووصفوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة. الله. جميل. جميل. نعم. فمبالغة، يعني المعاملة في الوصية هي الحسن بعينه. هي الحسن بعينه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني هي الحسن بعينه. نعم. ليس فيها حسن، هي الحسن بعينه. سبحان الله. ليست حسنة جيدة، وإنما هي الحسن بعينه. جيد. يبقى السؤال، لماذا قال حسنا وإحسانا؟ كما قلت تقول صحيح، حسنا مصدر وإحسان أيضا مصدر. مصدر يجوز أن يكون الكلمة مصدران؟ لا، يجوز أن يكون لها أكثر من مصدرين، لكن حسنا مصدر حسنة. حسنا مصدر حسنة الثلاثي. طب وإحسانا؟ لا، مصدر أحسن رباعي. طبعا أفعل إفعال، هذا قياس. أكرم إكرام، أحسن إحسان، أعظم إعظام، أجبر إجبار، أكرهه إكراه، القياس هذا. يعني هذان مصدران مختلفان لفعلين مختلفين. طبعاً. حسنا مصدر حسنة. حسنة. وإحسانا مصدر أحسن. طيب تفضل. حسنة هذا لازم، حسن الشيء في نفسه حسنا. إحسان يتعدى خيره إلى الآخرين، أحسنت إليه إحسانا. صحيح. وأحسن كما أحسن الله إليك. فرق بين أحسنت إليه وبين عاملته حسنا. عاملت حسنا أنت لم تفعل، يعني أنت المعاملة اللقاء كان حسن لكن لم تفعل له شيء، يعني إحسان. إحسان يتعدى خيره إلى الآخرين، أحسنت إليه يعني قدمت له معروف، قدمت له خير. طب يعني مرة ثانية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني عاملهما بحسن. إحسان لا، وإنما أن تقدم لهما الخير، نالهما خير منه. أحسنت إليه. إذن إحسانا أقوى. إذن إحسانا أقوى. وهكذا. طيب جيد. إذن اتضح الآن صحيح أن إحسانا أقوى صحيح من حسنا. نعم. يبقى السؤال لماذا؟ بالضبط. نشوف نقرأ تفضل الآيتين. الآية آية العنكبوت إحنا الآن قرأناها، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وإلي مرجعكم إلى آخره. هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كبرا وحمله وفصاله 30 شهر هكذا. نعم. الآية هاي وتلاحظ في هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا هي آية الأحقاف. نعم. نعم. حملته أمه كرها ووضعته كرها، لم يقل في العنكبوت حملته أمه كرها ووضعته كرها. صحيح. ولم يقل في لقمان قال حملته أمه وهنا على وهن، ولم يقل وضعته كرها. ذكر الحمل دون الوضع، لم يذكر الوضع. هنا ذكر أمرين، الحمل والوضع، وكلاهما كره، فكان إذن أيهما أشد على المرأة؟ لأن يعني أنت قد تحمل شيئا وتضعه هينا بيسر، قد تحمل شيئا. صحيح. لا، أحمله خفا أو أحمله ثقلا وهكذا وتضعه. صحيح. إذن هنا ذكر أمرين في الأحقاف، في الأحقاف الحمل والوضع، والوضع كلاهما كره ومشقة. وطبعا لما الإنسان له مشقة أكبر ينبغي أن يؤدي أكبر، يقول الأجر على قدر المشقة. صحيح. هذا فيه مشقة في صحيح في الحمل والوضع. جيد. لم يذكر الحمل أصلا، لم يذكره في العنكبوت أصلا. صحيح. وإن جاهداك لتشرك به رأسك. الآيات. نعم. في لقمان ذكر الحمل، حملته أمه وهنا على، ولم يذكر الوضع، لم يذكر آلام الوضع ولا مشقة الوضع. لكن هنالك جزء من المشقة والتعب. هناك جزء. وبعدما هو وهنا على وهن، ولا هنا كرها ووضعته كرها. يعني ذكر يعني الأمور يعني تبدو متداخلة بشكل كبير. في لقمان ذكر الحملة وحده لكنه قال وهنا على وهن. نعم. مضاعف. في الأحقاف ذكر الحملة والوضع وكلاهما كر، وكلاهما كر، والكر هو مصدر أيضا. في العنكبوت ما ذكر الحملة ولا الوضع أصلا. طيب، فإذا أيهما يعني يستحق الإحسان؟ الأحقاف. هذا واحد. أما الأمر جي. الآخر، في العنكبوت الوالدان مؤمنان ليس كافرين. يعني هو لم يقرأ قال بدليل قوله تعالى قال ربي أوزعني أن أشكر، تمام الآية قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هؤلاء هذان الأبوان مؤمنان، وبعد هذه الآية والذي قال لوالديه أف لكما أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. هذا في العنكبوت. لا في الأحقاف. في الأحقاف. نعم. في الأحقاف. في الأحقاف. في الأحقاف الوالدان مؤمنان. نعم مؤمنين. في العنكبوت ولقمان الأولاد الآباء كافران. وإن جاهداك على أن تشرك أو لتشرك. في لقمان. ما ذكر. في لقمان لو إن جاهداك على أن تشرك. في العنكبوت وإن جاهداك لتشرك. في الأحقاف لا. ما فيش. لا. وإنما ذكر ذكر الآلام الحمل وآلام الوضع، وذكر أن الأبوين مؤمنان. أحسن الله عليك، ما شاء الله جميل. من الذي يستحق الإحسان؟ المؤمن. هذا من جهة أخرى. من جهة أخرى. الله جميل. من جهة أخرى يعني هل يصح في البلاغة أن نضع الإحسان في آية العنكبوت والحسن في آية اللقاء؟ لا يستوي. لا يمكن يعني. صحيح. لا يمكن. صحيح. هذا إضافة إلى أنه ذكر الحسن والإحسان في سياق آيات العنكبوت هو أنسب من لقمان. ومن جهة أخرى من غير ما ذكرنا، يعني هو ماذا قال في قبل آية العنكبوت؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى يتناسب مع الجزاء أحسن الذي كانوا يعملون. فإذا في سياق الحسن من الأعمال. صح. أحسن الذي كانوا يعملون. صحيح. وكذلك بعد آية الأحقاف ماذا قال؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عنهم عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أحسن ما عملوا أيضا في سياق الحسن من الأعمال. فإذا العنكبوت والأحقاف السياق في الحسن من الأعمال، فناسب ذكر الحسن والإحسان. في لقمان في المصاحبة بين الناس والمعاشرة الناس، فذكر المصاحبة بالمعروف. صحيح. جيد. يعني من سواء كان من ناحية السياق أو من ناحية واقع الأب والوالدين، هذا كل تعبير هو أنسب في مكانه. الحسن في العنكبوت والإحسان في الأحقاف والمصاحبة بالمعروف في لقمان. أحسن الله عليك. طب استطراد جانبي في شكل سؤال سيد الدكتور فاضل، يعني هل يجوز للرجل العادي الذي ليس له علم كثير بالعربية وبيان وبلاغة وبدايع العربية، كيف يفهم أي القرآن الكريم بهذا الشكل؟ هو ليس مكلفا أن يفهم بهذا الشكل الرجل العادي. والمهم أن يقرأ وكل واحد بما لديه، يعني ليس مكلفا أن يفهم. لكن هذا إذا يعني شخص يتعلم ويقول أن القرآن كذا كذا، فينبغي له من عنده علم فيبين له المسألة ليست كما يبين له ما يجهله يعني في اللغة وأساليبها وتعبيراتها. يعني هناك يعني علمنا أن أناس يتكلمون بما لا يعلمون. صحيح. يعني فيبين لهم هذا الشيء حتى تقيم الحجة عليهم. ولهذا نحتاج إلى مثل هذه العلوم سيد الدكتور فاضل، يعني بارك الله في عمركم ونفع بكم. لكن نود يعني هذا العلوم نود أن نغطي القرآن الكريم كاملا بهذا الشكل الدراسي الجميل. يعني يا حبذا لو يعني ناس يعني ينصرفون إلى هذا فيكتبون. يعني هم كلهم ليسوا الدكتور فاضل استمر. هناك من هو أفضل قطعا. يعني نفع الله بكم، بارك الله فيك سيد. في الآية التي تليها في قوله تبارك وتعالى أو تكملة لها، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. واتبع سبيل من أناب إلي لا سبيلهما. نعم. أنه وصاحبهما. لكن ما تتبع سبيلهم؟ المصاحبة في أمور الدنيا وليست في أمور الآخرة. اتبع سبيل المنيبين إلى الله في الطاعة والعبادة والمعاملة كذا، في إقامة شرع الله، في فيما أنت مكلف به. بيش أنت مكلف؟ تتبع سبيل المنيبين إلى الله لا سبيلهما، لأن هذين مشركان يعني، فلا يصح اتباع سبيلهما، لكن ينبغي المصاحبة بالمعروف فيه. برغم أنه وصى الإنسان بوالديه وذكر الوهن على الوهن الذي حملته أمه وتعبت فيه، وقال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، كل هذه وصايا للابن، وفي النهاية يقول واتبع سبيل من أناب إليه. طبعا، لأن هو الإنسان يعني ربنا خلق الجن والإنس للعبادة وطاعة، فكيف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف تتبع سبيلهما وهما قد عصيا تنكب الصراط. تصاحبهما معروفا في أمور الدنيا، ما قالوا إما في أمور الدنيا أو في الدنيا، ثم تنقطع المصاحبة. كل واحد يذهب إلى حال سبيله. نعم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم حصرا، كما قالوا إلي المصير، إلي مرجعكم حصرا، لا ترجعون إلى جهة أخرى ولا إلى ذات أخرى. وفي هذا إبطال للشرك. لا يرجعون إلا إليه حصرا. فلماذا الشرك؟ وما يفعل الشركاء؟ الحصر هنا فهمناه من إلي مرجعكم، ليس مرجعكم إلي. لا. هذا هو مثل إلي المصير. نعم. من تقديم الجار والمجرور والمبتدأ معرفة. ثم بيقولوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة وما لم تفد عند زيد النبأ. ولم يبتدأ بالنكرة، هو ابتدأ بالخبر الآن. والمبتدأ جواز التقديم يجوز مبتدأ معرفة، يجوز التقديم إلا في مواطن مذكورة يعني. فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبركم بما كنتم تعملون. طب لماذا لم يقل فأجزيكم مثلا؟ لا، لأنه ربنا ينبئ، قد ينبئ الإنسان بما عمل ثم يغفر له في الآخرة. الله أكبر. أخبر الآخرة مؤمن، قد أنت عملت كذا كذا فيستر عليه. نعم، قد ينبئ الإنسان بما عمل ثم يجزي بخير منه، وليس كذلك. يعني نفهم أن الله طالما ذكر العمل فيذكر الجزاء. الآن لم يذكر الجزاء، قال فأنبئكم، ذكر الإخبار، التنبيه ليس جزاء. هم يعلمون خلاص. لا، قد لا يعلم، ربما قد يكون أحصاها، قد يكون نسيها. وأحصاها الله سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه، مو هكذا؟ صحيح. قد يكون، فربنا ينبئ بما كان يعمل من خير أو من شر. نعم. فقد يعني المؤمن قد يعني يفعل معصية، إنسان سبحان الله يعني لمم. نعم. فينبئه بما عمل ثم يغفر له، محتمل. صحيح. والحسنة يجزيه بخير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها، فله عشر أمثالها. إذن هو الآن ينبئ، لم يذكر الجزاء، وإنما صح. ذكر التنبيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما قال يجزى به. صحيح. ما قال يرى. لا يعني في آية، مع أنه ذكر مع الشر يرى أيضا، هو يرى الآن، هذا حكم عام. بس رؤي أن يرى الرجل عمله، هذا حكم عام، حكم عام، ليس هذا الجزاء معين ولا ليس هذا الجزاء. ما عملت يعني نحسبه هكذا يعني، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ثم علي أمر ربه، مؤمن أو كافر. نعم. فإن كان مؤمنا إذا كان خير يزيه بخير، خير مما رأى، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أو يغفر له إن كان مؤمنا، يدنيه فيغفر له، سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. إذن قال فأنبئكم بما كنتم تعملون. بينما لاحظ في نفس السورة في مكان آخر لم يكتفي بالتنبيه، وإنما ذكر الجزاء مع الكافرين. يعني في نفس السورة قال ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم. نعم. فننبئهم بما عملوا، لأن نبأ. نعم. إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لم يكتفي بالتنبيه، هؤلاء كفروا. صحيح. لما ذكر كفروا ولم يكتفي. يعني ينبئهم ثم يجزيهم بما عملوا. ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ. نعم. لما ذكر هناك لم يذكر كفر، عام، ذكر حكم عام ذاك. نعم. قال هكذا. نعم، بارك الله فيكم. سليم. نعود إلى نصائح ووصايا لقمان. نعم. لابن، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الملاحظ على هذه الوصية سيدي، قال في صدرها يا بني إنها إن تكو، وبعدين قال فتكن في صخرة، يعني الفرق بين حذف النون وإثبات النون في المضارع هنا وهنا. والآن انتهت وصية ربنا ووصينا الإنسان بوالديه. نعم. المداخلة بين كلام لقمان لابنه. نعم. وكلام الآن عاد إلى وصية لقمان. نعم. يا بني، بدأ بيا بني، أظن التحبيب حتى يكون مظنة الاستماع والقبول هكذا باللطف وحنان، بالتصغير وإضافة إلى نفسي يا بني، حتى يزيل أي حجاب بينهما. نعم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. لكن معذرة استطراد جانبي حضرتك، هنا في مقام الحب بين الأب وبين ابنه، حكمة، لأن الابن يتبع الأب هنا وهو يوصيه. لا، ليس بالضرورة يتبع. الآن أنا أقص في هذه الصورة في لقمان، لأن أود أن أذهب إلى ما حدث بين سيدنا نوح وبين ابنه، وهو عاص له ابنه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أراد أن ينقذ عاطفة الأبوة، ثم لعله ذا كان مجتمع كافر وابنه مع المصاحبة مع الكافرين، ومصاحبة الخلان هذا، يا ولت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لعله عندما يأتي يجتمع مع الجماعة المسلمة والخلان الأخلاء الذين أضلوه ذهبوا، يمكن يستفيد ينتفع هكذا فيوما. يعني برغم تعرض الموقفين إلا أن عاطفة الأبوة لم تتنافى في كليهما، واحدة. سبحان الله، حتى لما استقرت على الجدي سيدنا نوح سأل ربه قال عن ابنه، إن ابن من أهلي. نعم، سبحان الله. فهنا يا بني بالتصغير للتحبيب. نعم. والتقريب. نعم، جيد. فنأتي إلى السؤال، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. هي من التي تكون؟ هو يتحدث عن ماذا؟ إنها من؟ قسم قال إنها، يعني هاي يسموه ضمير القصة، يعني ضمير القصة، ضمير القصة يقابل ضمير الشأن في المذكر. يعني الأمر المسألة. نعم، قسم رأى هكذا. قسم طيب. يقول اقصد الفعلة أو الخصلة. هذا تمام. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن بإثبات النون، بإثبات النون، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. ولما قال إن تكن مثقال حبة من خردل ذكر مكانا لها؟ لا. لما قال فتكن في صخرة أو في السماوات ذكر مكانا لها؟ نعم. لم يذكر المكان فلم يذكر النون. الله، جميل. وذكر المكان فذكر النون. طب هو يعني حذف النون له ضوابط معينة في ما؟ طبعا له ضوابط، لكن في الجواز لا يجب الحذف، لا يجب، لا يجب الحذف، لا لا لا. متى في تكن، في تكن يجب. إنها إن تكو، إذا كان، يعني إذا أذكر لك ضوابطها يا ليت، لأنه نفس الفعل، الفعلان مضارعان ونفس السياق. هو فعل فاعل يكون، هو هذا الفعل، كون، فعل الكون. نعم. إذا كان مضارع طيب مجزوم. نعم. علامة جزمه السكون، السكون شرط. تمام. إذن مضارع مجزوم بالسكون، بالسكون، علامة جزم السكون. ولم وبعده متحرك، حرف متحرك من جهة، من كلمة أخرى. إنها إن تكو مثقى، يعني مثقى الميم متحرك. هنا يجوز حذف النون على أن لا يكون ضميرا متصلا، الحرف الذي بعده إن تكون هو، يعني تكون هو. هذا يعني هذا وارد لكن ما يعتبر، فالحالة يجوز الحذف. ولم أكو بغية، طبق مضارع مجزوم بالسكون بعده حرف متحرك، صحيح. أنه ولم أكن بدعائك رب شقية، يجوز. هو يجوز أو لا؟ لا، لا يجوز. لا لا يجوز. يجوز يبقى مواطن الجواز حتى القدامى تلمسوا لها أسباب بيانية. طب يبقى السؤال، فضلتك أجبت عليه، لما حذف الأماكن حذف النون، هباء تائها ليس لها مكان. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، أين؟ لا مكان لها. فتكن في صخرة استقرت الآن، صحيح، فكان لها مكان. سبحان الله، استقر. لاحظ، يعني لاحظ هنالك أمر آخر حقيقة. تفضل. هي أصلا فيها قراءة فتكن من وكنة، فتكن في قراءة، يعني من وكنة يكن، قال حبة من خردل فتكن. نعم، في قراءة وكنة، بمعنى يعني شلون دخل الطائر عشه، الوكن هو عش الطائر، قالوا قد أغتدي والطير فيه وكناتها، الوكن هو مع العش، يعني تستتر في صخرة. تستتر. جميل. وقف في قراءة فتكن في صخرة، فتكن، نعم، من كن يكن، بالفعل كن استتر. هذه قراءة أخرى. بس في قراءة. نعم. للعلم يعني حتى يعني. ما شاء الله جيد. فإذا كل هذه مما يعني يقوي أو كذا ذكر النون يعني. إذا تكن من وكن يكن النون تذكر. نعم. وإذا تكن النون تذكر. وإذا تكن من مذكورة. فكل القراءات هي هكذا. يعني. جيد. لماذا الصخرة دكتور فاضل طيب؟ لماذا الصخرة؟ طبعا هي الصخرة لابد أن تكون في السماوات أو في الأرض. نعم. ولا لا؟ والله نعلمها في الأرض لا نعلمها في السماوات يعني. تكون في المشتري وفي زحل في القمر صخور وصخور في الفضاء سابع. أو أقصد السماوات بهذه أيضا؟ أما السماوات بمعناها السماء. خلينا نشوف. طيب. أما أنت سألتني لماذا الصخرة؟ فتكون في صخرة. والصخرة لابد أن تكون في السماوات أو في الأرض. أو في الأرض. يأتي بها الله. هو في صخرة يعني استخلاص الشيء من باطن الصخرة أمر عسير. يعني أنا أقول لك شيء. الآن لو عندك شيء تحفظه أي شيء في تحفتي تحفظه ترمي في ساحة الدار؟ لا. زين. حتى في الغرفة أحيانا ترمي وإنما تضع في صندوق يمكن. نعم. أو إذا أردت المبالغة في حفظه تضع في حقيبة ثم في صندوق. نعم. خزانة داخل خزانة. مو هكذا؟ صحيح. وإذا أردت أكثر في حقيبة داخل حقيبة محفظة داخل محفظة في خزانة. صحيح. شيء صغير. مو هكذا؟ وإذا تريد يعني الناس ما يصلون إلى القفل. نعم. أحيانا القفل تأتي بقفل يصعب فتحه. حتى ما يصلون إلى أنت ما تريد الناس تصل إلى. صحيح. صحيح. إذا تأتي بقفل يصعب فتحه. نعم. فإذا جدا تضع في مكان أصلا ليس له مفتاح تضع بشكل تخليه ما ينفتح. زين. مو هاي الصخرة هي عبارة عن محفظة ليس فيها مفتاح. جميل. ولا لا؟ صحيح. وأقصد أن تكون مثقال حبة من خردل في صخرة داخل صخرة في ما لم يقل على هو والصخرة عليها مسمطة عليها ما قال على في صخرة لم يقل على يعني هو مثلها مثل محفظة لكن هذه ليس لها مفتاح وبداخلها هذه الحبة مثقال حبة من خردل. يا الله يا الله كيف ربنا يخرجها من دون تحطيم للصخرة بلطفه وخبرته قال حتى يأتي بها الله ما قال يعلمها صحيح قال يأتي. لأنك قد تعلم المكان لكن ما تقدر تأتي به فإذا يأتي بها الله أدل على العلم والقدرة ونعم الله إذن أتى ربنا تبارك وتعالى بالصخرة للدلالة على أنها وإن كانت صغيرة في في في في خزينة عميقة شديدة صلبة وصلدة وليس لها مفتاح وليس لها مفتاح يأتي بها الله سبحانه وتعالى من دون تكسير ولا تحطيم الصخرة نعم يستخرجها بلطفه وخبرته بارك الله فيك فصل قصير ونوصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعين الأعزاء فاصل ونواصل لقاءنا مع العلامة الدكتور فاضل صالح السامرائي في لمسات بيانية كونوا معنا اترك العلامة رجاء مشاهدينا الكرام مستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرحبا بك فيك. معنا الأخ صلاح من الأردن اتصال هاتفي أخ صلاح السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا سيد هذا البرنامج خيّن أود أسألكم سؤال بآيات قرآنية في سورة الإسراء نعم وهي قضينا إلى بني إسرائيل تفسدون في الأرض مرتين إفساد بني إسرائيل اختلف العلماء في تفسير هذه الآيات لأنه لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عليه الصلاة والسلام فاجتهد العلماء فاختاروا أول إفساد من مصر وفيهم قالوا تفسد الروماني وفي علماء معاصرين قالوا انه الافسادين عزم المسلمين ماذا الافسادين بني اسرائيل عزم الاسلام بعد مش فتح مصر او تفسد الروماني فالافساد بني اسرائيل الثاني الذي نحن فيه في الآية إذا جاء وعد أولاهما. إذا هنا للمستقبل في زي آية نستدل من آية قرآنية ثانية، والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر، إذ للماضي وإذا للمستقبل. فربنا قال في الأستاذ بني إسرائيل فإذا جاء وعد أولاهما، فإذا للمستقبل. يعني الاستدلال إنه الأستاذ بعد نزول آية الإسراء. طيب أتوقع أن الإفساد الأول يعني على زمن الصليبيين وأنه عذاب لنا أولي بأس شديد تشمل صلاح جيش صلاح الدين الأيوبي واللي كانوا معاه لأنه هو أرجع الدين، والثاني الذي نحن فيه وربنا وعدنا أنه ندخل المسجد كما دخلنا أول مرة، هذا خطاب للمؤمنين. طيب حاضر، بسأل هل تفسير الآيات عن طريق النحو يعني. حاضر بإذن الله تعالى، بارك الله فيك، شكرا سيدي. معنا اتصال آخر، أخت بتول، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذ الكريم درك وجوهر قناة الشارقة أستاذ حمد خالد؟ الله يبارك فيك بتول، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. كيف حال فضيلة الشيخ في راضي هذا البرنامج؟ الله يبارك فيك، الحمد لله رب العالمين، الله يحفظك. سيدي الكريم، عندي سؤال في سورة النمل إن شاء الله. في الآيات من 60 حتى 63. من كم بتقول؟ من آية 60. نعم. حتى 63. طيب. في هذه الآيات الأربعة سؤالي، ما هي اللمسات البينية في خواتيم هذه الآيات الأربعة بعد قوله تعالى إله مع الله الذي هو مشترك في الآيات الأربعة؟ يا سلام. جيد. بارك الله فيكم. هذا وكأنك تقرئين ما لدي من أفكار بتقول. شكرا لك، بارك الله فيك، الله يكرمك. معنا اتصال اخر من امريكا، اخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. سيدي ارفع صوتك بعد الشيء، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزي الشيخ خير الجزاء على المعلومات القيمه اللي قدمها. بارك الله فيك. عندي أخي ملاحظة وسؤال وشكوى. ملاحظة وسؤال وشكوى. نعم. طيب، فأما الملاحظة؟ الملاحظة هو يعني هو سؤال من ضمن الملاحظة، هل يجوز نقول لمسات أم لمسات؟ يعني لا يجوز لمسات. الميم. لا يجوز لمسات. لمسات. نعم. زين، والسؤال السؤال هي إعراب الآية. قالوا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. نعم. يعني رفع أهل فاعل للظالم، اسم الفاعل. أهل فاعل لاسم الفاعل للظالم اللي هي صفة، هذا يسمونه على السببي. نعم، الظالم أهلها بس القرية. نعت سببي. نعت سببي، هذا لا يشترط فيه الموافقة في التذكير والتأنيث. نعم، يعني هي بسيطة، مجرد أنه يعني ذكر الظالم حتى الناس بالأهل، لأنكم الظالمون الناس بالأهل. نعم، أما أهلها القرية الظالم أهلها. نعم، جزاك. إذا لماذا الكسر الجر؟ الظالم صفة إلى القرية يسمون نعت سببي. القرية. نعم. مجرورة، الظالم مجرورة. نعم، جزاك الله خير. وبارك. وأهلها فاعل اسم الفاعل للظالم. جزاك الله خير. نعم. بارك الله فيك. إذن الشكوى وهي توقيت البرنامج. نعم. الذي يتغير بين فترة وفترة بدون سابق انذار. سنثبته يعني إن شاء الله. أنا أحرص أنه ما أفوت البرنامج، لكن أخي محمد أنت عندكم كم الوقت الآن في أمريكا؟ الآن عندنا الساعة 11 مساء، 12 عفوا، الظهر تقريبا. ظهرا؟ إيه، 12 وثلث. نعم، لكن الإعادة أنا أتكلم لأنه أنا غالبا هذا بالدوام أنا، لكن بالليل الإعادات تحصل الساعة 11 ونصف الليل تقريبا. نعم، لكن المشكلة لا يلتزم بهذا الوقت. طيب سنلتزم به ان شاء الله. اريد اسجل مثلا سابق تسجيل او اني اجي القاها مثلا باديه صار لها ربع نص ساعه مثلا. حاضر. واحيانا يغيروا اليوم كله بكبره واحنا ما يعني ما عندنا خبر. نعم. يعني حاضر. لو انه اكو التزام بالتوقيت جزاكم الله خير حتى ما يفوتنا الخير. حاضر حاضر حاضر سيدي بإذن الله تعالى سنثبت وقت الإعادة ووقت الإذاعة بإذن الله حتى تتمكن من التسجيل. نفعك الله. إلى المملكة السعودية أخونا أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم ومساء الدكتور الفاضل. ومساءك الكريم يا أخي الكريم. الدكتور ندعو لكم إن شاء الله بطول العمر وأن الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم رمضان ويرزقنا صيامه وقيامه. اللهم آمين. إن شاء الله أستاذ محمد بالنسبة لوقت برنامج في رمضان نتمنى إن شاء الله يكون بشكل يومي إن تمكنت وإلا تعرض الحلقات السابقة بشكل يومي خصوصا قبل صلاة المغرب مثلا بعد صلاة العصر في جو روحاني لأنه هذه أستاذ محمد من الأشياء اللي تميز قناة الشارقة. بإذن الله تعالى سيدي بإذن الله تعالى. جزاكم نسألكم الله. الدعاء. ألف شكر لكم أستاذ. بارك الله فيك حفظك الله ورعاك سيدي. مسدد إن شاء الله الله يكرمك. معنا اتصال آخر من السعودية أخونا عبد المجيد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت السؤال في أكثر من موقع يرد سيدنا موسى عليه السلام وهارون يخاطبه هارون يا ابن أمة يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إلى آخره. هل هو أسلوب استعطاف وتليين أم هو أسلوب يشير إلى أنهم هم أخوين من الأم كما ورد في آية أخرى موسى وآل هارون تحمله الملائكة؟ هل هم يعني ينتموا إلى عوائل ظهورها مختلفة يعني ليسوا إخوة يعني من أشخاء؟ وبس هذا السؤال يعني لو تكرمت علينا بتوضيح ذلك الله يسلمك. حاضر سيدي. برضو مراعاة لتوقيت رمضان الله يكرمكم يعني لو حبذا تحطوا الشريط المواعيد بالدقة وبالتحديد لمواعيد الحلقات في شهر رمضان الله يسلمكم. حاضر جزاكم الله ألف خير على ما تقدموه. حاضر بارك الله فيك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسؤال أخونا عبد المجيد انتهى وقت الحلقة. شكرا لحضرتك دكتور فاضل نلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.